إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 6:06. تلاوة مباركة ختاما لسورة التوبة وما تيسر من أول سورة يونس، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق من شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا قاتلوا الذين ينونكم

أفلا تذكرون اللهم وتحيتهم فيه. صدق الله العظيم.